بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وننتقل أيضا إلى كتاب جديد، قال: كتاب الأطعمة. حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات، وكذا غيره في الأصح وقيل لا، وقيل إن أكل مثله في البر حل وإلا فلا، ككلب وحمار، وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية حرام. وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع وفنك وسمور، ويحرم بغل وحمار أهلي. في هذا الفصل الذي عقده الشيخ يبين لنا ماذا أحل الله تبارك وتعالى من الحيوانات وماذا حرم، وكذلك ما يجوز شربه وما لا يجوز. فمعرفة أحكام هذا الباب من الأمور المهمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. وإذا كان الخبيث من الحرام، عند ذلك قد وعد الله سبحانه وتعالى وعيدا شديدا على كل الذين يتناولون المحرمات. وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أي لحم نبت من حرام أو قال من سحت فالنار أولى به. وربنا سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز في كثير من الآيات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يسألونك ماذا أحل لهم من أحل لكم من الطيبات أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إلى غير ذلك من الآية. فهنالك قاعدة عامة، طبعا إذا ورد النص بالتحريم فلا يمكن أن يجتهد فيه أحد، فلا اجتهاد في مورد النص. وهنالك قاعدة: إن الإسلام كان يراعي ما تأكله العرب وتستطيبه في وقت الراحة وفي وقت السرور والهناءة، لا في وقت الشدة والحروب والصحراء وخشية الموت. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب الرسل فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وربنا سبحانه وتعالى سمى الأرض التي ينبت فيها النبات سماها صعيدا طيبا، قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ولذلك بدأنا الآن بحيوان البحر، فإن الأشياء الموجودة في البحر هي أكثر بكثير من الأشياء الموجودة في البر. فقال الشيخ: حيوان البحر منه حلال كيفما. طبعا نحن عندنا في البحر ثلاثة أنواع: حيوان يختص بالبحر 100%، أي لا يعيش بغيره، يعني يتنفس بغلاصمه مثل السمك، فهذا النوع إنما يعيش في داخل البحر أي في داخل الماء، ولو خرج خارج الماء طبعا ربما يختلف وقت وفاته أو موته، هذا بساعة، هذا بساعتين، هذا بلحظة، هذا بيوم، هذا بيومين، لكن لا يعيش إلا بالماء، هذا الذي نريده الآن. ويشبه وجوده خارج الماء كالخروف الذي ذبحناه ورأيناه يتحرك، أو كالطائر الذي ذبحناه كالدجاجة والديكة، فإنه يتحرك تحركا كثيرا حتى يفقد روحه أو حياته. عند ذلك وجدنا أن هذا النوع حركته كحركة المذبوح، لا، إذن هذا النوع حلال مطلقا. وعندما حيوانات أخرى تعيش في البر وتعيش في البحر في آن واحد، يعني تدخل إلى البحر كالسلحفاة والضفادع وبعد ذلك تخرج خارج البحر، بعض الحيايا تدخل في البحر وتعيش خارج البحر، هذا ما يسمى بالعرف الحديث البرمائيات. البرمائيات لا تؤكل مطلقا، حرام. بقي عندنا بعض الحيوانات التي هي أصلها من حيوانات البر لكنها تعيش في البحر حبا في الماء. الأصل في البقر أن يعيش أين؟ في البر. لكن في نوع من البقر كالجاموس مثلا يحب أن يعيش طيلة يومه أين؟ في الماء. هذه مسألة أخرى، فإنما يتنفس بواسطة الهواء ولا يتنفس بواسطة الغلاصم، أي له رئة ويتنفس في الهواء، هذا تابع لحيوانات البر. فالآن نبدأ نحن بحيوان البحر، أي الذي لا يعيش إلا في داخل الماء، السمك. كيفما كانت صورته وكيفما كان شكله فإنه يؤكل. فقال حلال كيفما مات لوحده، مات بصدمة حجر، مات بالكهرباء، مات بشبكة صياد، مات بانحسار الماء. أحيانا يأتي الماء هكذا إلى الشط ثم ينحسر فلا يلحق بالماء فيموت على الشط. كيفما مات، مات طافيا، مات راسيا، كيفما مات في البحر فإنه يؤكل، أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذا بشكل مطلق. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن طعام البحر، أو سئل في الأصل عن ماء البحر، فالصحابة كانوا يركبون مثلا السفن وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام من أجل الطهور ومن أجل الوضوء، فكيف نتوضأ؟ هل نحمل معنا من الماء من أجل أن نتوضأ إذا ركبنا البحر؟ فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام بجوابين، جواب لسؤالهم وزيادة على ذلك من الفوائد التي كان يعطيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال هو الطهور ماؤه. على أي شيء يعود هذا؟ على البحر. فمن الممكن أن تتوضأوا منه وأن تغتسلوا منه وأن تستنجوا منه وأن تزيلوا النجاسة بمائه كيفما كان، هو الطهور ماؤه. الحل ميتته، كيفما وجدت ميتة البحر فإنها تؤكل. وعلمنا في الحديث الذي كان فيه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه مع جماعة من القوم عندما يعني لم يجدوا طعاما وتحولوا إلى جهة البحر، فقذف الله لهم ذلك الحوت الذي يسمى بالعنبر، والذي جلس في حدقة عينه الواحدة 13 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع ما بين عظمين من عظامه، فمر فارس بكامل أسلحته من تحته وأخذوا منه وحملوا وأكلوا ويعني قددوا حتى اكتفوا بما أكرمهم الله سبحانه وتعالى منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، ودائما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يقول للشيء الحلال المطلق. عندما قالوا له إننا قرأنا على ذلك الأمير الفاتحة، قال وما أدراك أنها الشافية. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الفاتحة وهي الرقية. هذه مسألة الرقية يا أخواننا تحتاج إلى اعتقاد بالدرجة الأولى، ولذلك الصحابة كانوا يعتقدون اعتقادا جازما. يعني في بعض الناس يقول أقرأ القرآن لا أشفى، لا، فيه شفاء للناس، لكن هذا يحتاج إلى عقيدة ونجرب فيه شفاء للناس، نجرب، لا، هذا الحادث لا تحتاج. عندما تقول أريد أن أجرب لن تستفيد أبدا. أما عندما تعتقد اعتقادا جازما، بعض العلماء الذين أدركناهم أصيب بفارج وأصيب بشلل عام، فقال لأحد أبنائه هات ناولني العسل وحبة البركة، فأخذ منه ثم قال الله يقول فيه شفاء، يعني فيه شفاء، فيه شفاء، وأخذ يأكل، وأخذ بعد ذلك يتسلل المرض من قدمه حتى ما بقي منه شيء. هذا اعتقاد جازم. طبعا نحن لا نتكلم عن الولايات ولا نتكلم عن الكرامات، وإنما نتكلم عن مسألة الاعتقاد. فلقد اعتقد ذلك العالم بكونه شفاء للناس اليوم يوجد بعض الكفار يعتقدون بأن القرآن فيه شفاء للناس، ولقد سمعت من بعض العلماء الذين يدرسون في بلاد الغرب في أعلى المستويات، قال توجد الآن مشافي في أوروبا فقط يدخل إليها بعض الناس الذين تعجز عنهم كل الأدوية، ويوضعون فقط تحت قراءة القرآن الكريم، فقط تحت تأثيرها وبصوت خافت دون أن مع معتقدين فيه شفاء للناس، وهذا ما حدث في التجربة. فهذه مسألة هامة. لذلك عندما قرأت الفاتحة، نعود إلى الملدوغ، كانت تقرأ يعني اعتقاد جازم من قبل الصحابة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: وما أدراك أنها الشافية؟ هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فأخذوا بقطيع من الغنم بأن الأمير قد شفي من لدغ قد أصابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم لم يأكلوا من ذلك القطيع ولم يقربوا منه حتى سألوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: واضربوا لي بسهم منها. طبعا النبي اللهم صل عليه لم يكن واحدا من هؤلاء، ولكن لبيان شدة الحل، إذا كان الرسول يأكل فنحن إذا نأكل تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هو اللي احنا ما وصل الله. نعم، لذلك يعني نحن نتكلم عن أصل القرآن، يعني عندما كانوا لم يكن رسول الله، إنما كان معهم بعلمه، كان معهم بتوجيهه، كان معهم برسالته، كان معهم بإسلامه، كان معهم بتوحيده. إذن لذلك هو القائد وهو المعلم الأول الذي علمه رب العزة تبارك وتعالى. فهذا إذن هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هكذا بينا. كذلك أكل من العنبر كما قلنا، الذي اصطاد إذا الذي أكل منه الجيش مع أبو عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. حتى لو وجدت سمكة في داخل سمكة فإنها تؤكل، كما لو وجد مثلا الجنين في داخل يعني شيء من الأنعام فإنه يؤكل، وزكاته بزكاة أمه، وموته بموت أمه كيفما كان، تؤكل وجدت حية أو وجدت ميتة، فإن موتها هو زكاتها. أما إذا تغير يعني السمك التي ابتلعتها السمكة، ما عاد صار اسمها سمكة، يعني فسدت، صارت طعاما، صارت قيئا، عند ذلك لا تسمى سمك، نحن نتكلم عن السمك، دخلت سمكة ووجدناها سمكة، هذه تؤكل. قال: وكذا غيره، يعني قد يقول الناس: هذا يسمى حصان البحر، هذا يسمى كلب البحر، هذا يسمى خنزير البحر، بالنتيجة ما اسمه؟ سمك يؤكل. قال: وكذا غيره في الأصح. وقيل لا، أما هذا القول على التضعيف ليس مفتن به، لأنهم يقولون لا يسمى سمكا. وعند الإمام مالك كما سمعت، لا أنقل نقلا وإنما للاستئناس في ذلك، أنه قيل له خنزير، قال: قلتم خنزير فقلت حرام، قالوا إنه سمك، قال حرام. إذن المسألة في الاعتبار، إذا كان السمك يقول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقيل: إن أكل مثله في البر حل، يعني إذا وجد مثله في البر، يعني في فراس يؤكل، في غنم يؤكل، في بقر يؤكل، حل. نعم، وإلا فلا. نعم، على كل حال الأصل في الحكم كيفما كان الحيوان الذي في البحر، إذا كان مما يعيش في البحر فقط فإنه يؤكل، ما لم يكن هنالك رأي يعني للعلماء أنه تأن تناوله بهذا النوع، يعني مثلا ربما قالوا في نوع من السمك لا يؤكل بضرره، عند ذلك النفي لا لأنه سمى، لأنه ضرر. كما لو رأينا الطبيب عندما يأتي إلى المسلخ وتذبح بعض الخراف يفحصونها فيقول: هذا لا يؤكل، فاسد اللحم، لا يوكل لأنه لا يوكل من حيث أنه مذبوح وإنه حلال، وإن التحريم إنما كان بسبب الضرر الوارد عليه. ثم قال: وإلا فلا ككلب وحمار، وما يعيش في بر وبحر كضفدع. طبعا الآن انتقلنا إلى نوع آخر، الضفدع. نعم، هذا نوع من الرخويات لا يوجد في داخله عظام غالبا يعني أو عظام طرية لا أدري، يعني الأصل لين بشكل جيد بشكل كبير. كثير من الناس اليوم ممن يدعون التقدم يأكلونه لا يؤكل أبدا. إذن وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان، السرطان يسمى عقرب الماء أيضا، نعم، وحية كذلك سواء كانت من الذكر أو من الأنثى، وأيضا السلحفاة إلى غير ذلك من هذه الأنواع من الحيات من الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش في البحر لا تؤكل مطلقا، حرام. طبعا قد يقال لماذا هذا الحرام؟ والله الحية والعقرب فيهم سمية مثلا، هذا فيه استخفاف إلى غير ذلك، المهم في النتيجة إنه حرام. كذلك ما يسمى بالنسناس أيضا وهو حيوان في البحر أيضا كذلك حرام. وحيوان البر يحل منه الأنعام. بدأ الشيخ بما أوجب الله سبحانه وتعالى فيه الزكاة، حيوان البر يحل منه الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام. وعندما تطلق الأنعام في كتاب الله عز وجل تعني أصناف أربعة، هي ثلاثة، واحد منها مقسم إلى قسمين: الإبل، الغنم، الضأن، الماعز. طبعا عندما نقول نحن الغنم يشمل الغنم والماعز، لكن على التوزيع بالتفصيل أربعة. إذن ما هي الأنعام؟ إبل وبقر وغنم وماعز، أحل لكم بهيمة الأنعام. قال والخيل، طبعا الخيل واحدها حصان، طبعا لا واحدة لها من لفظه، كما نقول في النساء امرأة وكما نقول في رهط رجل إلى غير ذلك. إذن وحيوان البر يحل منه الأنعام والخيل، وطبعا الخيل فقط، أما الحمير لا تؤكل، لأن الحمير كانت تؤكل قبل غزوة خيبر. وعندما كان الصحابة هذه الغزوة ما كان منهم إلا أن يطبخوا هذه الحمير، ذبحوها، سلخوها، نظفوها، طبخوها، نضجت، نزل الأمر في التحريم. امتحان عجيب من قبل الله عز وجل. متى حرم؟ عندما أرادوا أن يقولوا بسم الله وأن يأكلوا منها، في هذه اللحظة حرمت. فماذا فعل الصحابة؟ فعل الصحابة فعل غريب جدا، فعل طاعة لله سبحانه وتعالى لا يعلم قوم أطاعوا الله على الأرض كما أطاع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله وأطاعوا ربهم. دائما وصفهم الله عز وجل في قوله: ما كان الأمر شديدا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. متى قالوا هذه الكلمة؟ اقرأ الآيات: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إن تبدوا تظهروا أو تخفوا تسروا أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، على عكس ما قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ماذا قالوا؟ سمعنا وعصينا. إذن كانت النتيجة عندما قالوا تخفيف الله عز وجل من هذا الحكم عليهم، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذا كان الأمر في الداخل ولم يترجم إلى عمل لا يحرم. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يستشهد فيها، نعم، وهي أن الصحابة كانوا قد طبخوا وبعد ذلك كفأوا قدورهم، رموها على الأرض ثم التفتوا إلى شيء من الدمر يأكلونه أو إلى شيء آخر من الطعام وتركوا كل شيء. قال والخيل، إذن الخيل، السيدة أسماء تقول: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه ونحن بالمدينة، وإلى الآن الناس يأكلون الخيل. لكن إذا وجد يعني بعض الناس أو بعض الفقهاء يقولون بحرمته، فبعضهم يستدل في قوله تعالى: لتركبوها وزينة، يعني ما جعلها مع المأكولات في كتاب الله عز وجل. وبعضهم يقول هي حلال، ولكننا لو تركنا الناس يأكلون منها وهي آلة للجهاد، عند ذلك يتجه الناس إليها ويستطيبون لحمها، وبعد ذلك لا يوجد عندنا مركوب. فلقد كانوا في الجاهلية يبيعون الأبناء وأبناء الأبناء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، يعني كانوا يريدون مركوبا لا يجدونه، فيقول نأخذ ابنه فلا يجدون الابن، نأخذ ابن الابن، يعني وهي مشكلة طويلة. ولذلك لا تبع ما لا تملك، فناوم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن الخيل وبقر وحش، بقر على قسمين عندنا، سمي البقر لأنه يبقر الأرض بحراثة، يشق الأرض قسمين عندما يوضع المحراث فيه، نعم. وهنالك بقر وحش وبقر، أما البقرة اسم للواحدة ليست أنثى، بقر بقرة، كما نقول شجر شجرة، تمر تمرة، اسم للواحدة. أما التأنيث والتذكير فيه فهو ثور وثورة، نعم. وبقر وحش وحماره، كذلك حمار الوحش المخطط الفنان يسمى، هذا يؤكل. وقد مر أن كيف أن بعض الصحابة قد اصطاد ولم يعينه أحد من الذين أحرموا بحج على المساعدة في ذلك، لأن الصيد لا يحق بالنسبة للحجيج. ثم قال بعد ذلك وظبي. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله رب العالمين.